الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش: ولولا أن تصيبهم مصيبة، أي عقوبة ونقمة، بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي. فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي هلا أرسلت إلينا رسولا، فنتبع آياتك التي جاء بها ونكون من المؤمنين بها. والمعنى: لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة بسبب كفرهم، لأنهم مستحقون لذلك. ولهذا أرسلناك يا محمد إليهم لدفع حجتهم وقطع مقالتهم. وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة، بحيث استحقوا أن يصابوا بها بالمصيبة. ولكنه سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل وإقامة الحجة. ثم بين تعالى عناد كفار قريش فقال: فلما جاءهم الحق من عندنا، وهو ما في القرآن من الهدى، قالوا أي كفار قريش: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أي من الآيات. ثم قال تعالى: ثم بين تعالى عناد كفار قريش فقال: فلما جاءهم الحق من عندنا، وهو ما في القرآن من الهدى، قالوا أي كفار قريش: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أي من الآيات التي أعطاها الله موسى، كالعصا واليد وفلق البحر وغيرها. وذلك أن اليهود أمرت قريشا أن تسأل محمدا صلى الله عليه وسلم مثل ما أوتي موسى، فرد الله عليهم بقوله: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أي من تلك الآيات العظيمة. والضمير قيل لليهود وقيل لكفار قريش، وكفرهم بآيات موسى باعتبار أنهم كانوا يجحدون رسالة الرسل قاطبة، كما قال تعالى عنهم: وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قالوا سحران تظاهرا، أي القرآن والتوراة، سحران تعاونا في إضلال الناس. وفي قراءة: ساحران تظاهرا، أي موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وقالوا إنا بكل كافرون، أي جاحدون منكرون. قل يا محمد للمشركين: إذا كفرتم بهذين الكتابين فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أي أكثر هداية من التوراة والقرآن. أتبعه، أي حتى أتبعه وأستمسك به، ولا أعاندكم مثل ما تعاندونني. إن كنتم صادقين، أي في زعمكم أنهما سحران. فإن لم يستجيبوا لك، أي بأن يأتوا بهذا الكتاب الذي طلبت منهم ولم يتابعوا الكتابين، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي فاعلم أن كفرهم عن اتباع لأهوائهم الزائغة، وأنه لا حجة لهم ولا برهان. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، الاستفهام إنكاري للنفي، أي لا أحد أضل لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وذلك لأنه قدم هواه على هدى الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى والإعراض عن سبيل الهدى. والمعنى أنه تعالى لا يوفقهم لقبول الحق واختياره والرضا به بسبب ظلمهم. ولقد وصلنا لهم القول، الضمير لكفار قريش، والقول هو القرآن الكريم، والمعنى فصلناه ووضحناه لهم، وقيل تابعناه وواصلناه. ولقد وصلنا لهم القول، الضمير لكفار قريش، والقول هو القرآن الكريم، والمعنى فصلناه ووضحناه لهم، وقيل تابعناه وواصلناه، وأنزلناه شيئا فشيئا لعلهم يتذكرون، أي لكي يتذكروا ويتعظوا بما فيه، ولكنهم لم يتذكروا. لا البحث اللي قلنا أمس ما هو؟ قلنا نص مرة مرت كلمة المجريات في معجم متن اللغة معاصر لأحمد رضا، قال المجريات جمع ما جرى مولد، يراد به الأمور التي يسأل عنها بما جرى. إيش ما جرى مولد؟ الماجريات جمع ما جرى مولد، يراد به الأمور التي يسأل عنها بما جرى. هذا إيش؟ هذا معجم متن اللغة لأحمد رضا معاصر. يعني مولد هذا كلمة. طيب العبارة الماجرات. نعم. ولهذا قال تعالى لعلهم يتذكرون، أي يتعظون بما جئت به، والمقصود أن الماجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن فقصصتها كما هي من غير زيادة ولا نقص، لا يخلو من أحد أمرين، إما أن تكون حضرتها وشاهدتها. والمقصود بيان أنهم في غاية ما يكون من الضرورة والفاقة إلى أن يبعث فيهم نذير، فقد كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. ولهذا قال تعالى لعلهم يتذكرون، أي يتعظون بما جئت به. والمقصود أن الماجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن إلا الذي جرى بس أحسن الكلمة المؤلدة. المقصود أن ما جرى استخدمها شيخ الإسلام في مواضع كما في مجموعة الفتاوى. وقفت على ثلاث مواضع واستخدم فيها شيخ الإسلام من هذا اللفظ. المقصود إيش؟ المقصود أن ما جرى، والمقصود أن الذي جرى لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن فقصصتها كما هي من غير زيادة ولا نقص، لا يخلو من أحد أمرين. طيب المقصود الذي جرى وحصل لموسى في أيضا بحث شو أيضا أردنا، لكن وضع اليد على هل هو عام أو خاص، يعني هل هو في كل وقت وضم يده إلى جناحك من الرهبة، يا حد تتكلم عنها؟ نعم أحسن إليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقوله واضمم إليك جناحك من الرهب، قال مجاهد من الفزع، وقال قتادة من الرعب، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير مما حصل لك من خوفك من الحية. والظاهر أن المراد أعم من هذا، وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب وهي يده، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف. وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجد أو يخف إن شاء الله، وبه الثقة. وربما وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجد أو يخف إن شاء الله وبه الثقة. يديه أو يده؟ هكذا عندي في هذه النسخة يديه. هكذا الحافظ؟ نعم. طيب تكلم على القرطبي تكلم عليه أو البغوي أو غيرهما. يعني هذا كان خاص بموسى، فربما أن غيره يكون حكم حكما. قال القرطبي حسنا عليكم، قال والمعنى إذا هالك أمر يدك وشعاعها فأدخلها في جيبك واردها إليه تعود كما كانت. وقيل أمره الله أن يضم يده إلى صدره فيذهب عنه خوف الحية. وعن مجاهد وغيره ورواه الضحاك عن ابن عباس قال فقال ابن عباس ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى عليه السلام ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب. وعن نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس من أحد ما جاء بالسند بس صاحب العباس نعم ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى عليه السلام ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب. ويحكى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن كاتبا كان يكتب بين يديه فانفلتت منه فلتة ريح فخجل وانكسر فقام وضرب بقلمه الأرض فقال له عمر خذ قلمك واضمم إليك جناحك وليفرخ روعك فإني ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسي. وقيل عن عمر العزيز ونعم ويحكى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن كاتبا كان يكتب بين يديه فانفلتت منه فلتة ريح فخجل وانكسر فقام وضرب بقلمه الأرض فقال له عمر خذ قلمك واضمم إليك جناحك وليفرخ روعك فإني ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسي. وقيل المعنى اضمم يدك إلى صدرك ليذهب الله ما في صدرك من الخوف. وكان موسى يرتعد خوفا إما من آل فرعون وإما من الثعبان إلى آخر ما ذكر. قال البغوي رحمه الله وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أمره الله بضم يده إلى صدره فيذهب عنه ما ناله من الخوف عند معاينة الحية. وقال ما من خائف بعد موسى إلا إذا وضع يده على صدره زال خوفه. ما من خائف بعد موسى إلا إذا وضع يده على صدره زال خوفه. وقال مجاهد كل من فزع فضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع وما يجل من الخوف. وقيل المراد من ضم الجناح السكون أي سكن روعك واخفض عليك جانبك، لأن من شأن الخائف أن يضطرب قلبه ويرتعد بدنه، ومثله قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يريد الرفق بهما. بعضها يضع يده وبعضهم يدخل يده، يعني ما يضع يده على صدره من فوق الثياب أو يدخلها من تحت. قال الله عليك ثم قال وقال الفراء أراد بالجناح العصا معناه أضمم إليك عصاك. وقيل الرهب الكم كم نعم وقيل الرهب الكم بلغة حمير. قال الأصمعي سمعت بعض الأعراب يقول أعطني ما في رهبك أي ما في كمك، معناه واضمم إليك يدك وأخرجها من الكم، لأنه تناول العصا حين صارت حية ويده في كمه. هذا بعيد. نعم الرأس. نعم تحت الرأس، الفتحة اللي يدخل منها الرأس تحت الرأس، الفتحة اللي يدخل منها الرأس. لا لا إيه نعم ما يحتاج من السفة كما كذا أو من الجيب، إذا رد خلها في الثياب من الجيب وإذا فوق الثياب كذا. نعم الله إليكم. كان ابن كثير يعني قيدها بالاقتداء. هذا اقتداء. هذا اقتداء بموسى. هذا اقتداء. أحسن عليكم. الأثر الذي ذكره عن ابن عباس رواه النحاس في بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس. النحاس. نعم النحاس في معاني القرآن. أبو جعفر النحاس في معاني القرآن. عن ابن عباس. نعم. ملك السند. نعم قال أنبأنا عبد الله بن سليمان ابن سليمان بن الأشعث. قال حدثنا محمد بن عامر عن أبيه عن بشر بن الحصين عن الزبير بن عدي عن الضحاك عن ابن عباس واضمم إليك جناحك من الرهب أي أدخل يدك فضعها على صدرك حتى يذهب عنك الرعب. أي أدخل. أي أدخل يدك فضعها على صدرك حتى يذهب عنك الرعب. قال فقال ابن عباس ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب. نعم. كيفية الوضع. كيفية إيش؟ كيفية الوضع يعني في أي جهة؟ يدخل له أماكن يدخل له معنى يدخل من تحت الجيب كذا يدخل له. وأما قول يضع يده يضع يده هو فوق السياق لكن يدخل كأن إدخال يد أبلغ أقرب. نعم. نعم. والله ما أحسن خاص موسى. لا مانع من العموم شمال أبا عباس رأى العموم في هذا. نعم. ها ليش إيه؟ لكن أحسن عليكم الضحاك عن ابن عباس ليه في كلام لكن يروا في التفسير يروا هذا هذا السند. نعم أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يقول تعالى مثنيا على من آمن من أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب وهم التوراة والإنجيل الذين لم يغيروا ولم يبدلوا من قبله أي من قبل نزول القرآن هم به الذين آتيناهم الكتاب وهم التوراة والإنجيل الذين لم يغيروا ولم يبدلوا الذين لم يغيروا ولم يبدلوا الذين لم يغيروا ولم يبدلوا من قبله أي من قبل نزول القرآن هم به يؤمنون أي بالقرآن وإذا يتلى عليهم أي هذا القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا لمواثقته ما جاءت به رسلهم ومطابقته لما ذكر في كتبهم إنا كنا من قبله مسلمين أي كنا قبل نزول القرآن مسلمين موحدين لأن دين الله واحد وهو الإسلام أولئك يؤتون أجرهم مرتين أي مرة على الإيمان بكتابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن وفي الحديث الصحيح ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين وذكر منهم ورجل من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بما صبروا أي بسبب صبرهم ومن ذلك صبرهم على اتباع الحق وعلى الأذى الذي يلقونه من أهل ملتهم وغيرهم ثم بين تعالى أوصافهم فقال ويدرؤون بالحسنة السيئة قيل يدفعون سيئات أعمالهم من الذنوب بحسناتها من التوبة والاستغفار كقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات قيل يدفعون سيئات أعمالهم من الذنوب بحسناتها من التوبة والاستغفار كقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وقيل يدفعون إساءة من أساء إليهم بالتي هي أحسن قولا وفعلا ولا يقابلون السيئة بمثلها، وعلى هذا فهي وصف لمكارم الأخلاق، وهي خصلة عظيمة ليس لكل أحد، كما قال تعالى في الآية الأخرى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي لا يقدر عليها إلا من وفقه الله على الصبر والتحمل والقدرة على حبس النفس، وكان له نصيب من السعادة في الدنيا والآخرة. ومما رزقناهم ينفقون، أي وينفقون مما رزقهم الله من مال في وجوه الخير، فرارا عن الاتصاف بالشح وتنبها لآفاته. أي وينفقون مما رزقهم الله من مال في وجوه الخير فرارا عن الاتصاف بالشح وتنبها لآفاته. وإذا سمعوا اللغو وهو الباطل والقبيح من القول والكلام العبث الذي لا فائدة فيه، والمعنى أنهم إذا سمعوا اللغو من الجاهلين أعرضوا عنه، لم يشتغلوا به ولم يردوا على أصحابه تكريما للنفس عن ملابسة الأدنياء، وتشريفا للسمع عن سقط باطلهم. تكريما للنفس عن ملابسة الأدنياء وتشريفا للسمع عن سقط باطلهم. وقالوا، أي لأهل اللغو، أعرضوا عنه، لم يشتغلوا به ولم يردوا على أصحابه تكريما للنفس عن ملابسة الأدنياء وتشريفا للسمع عن سقط باطلهم. وقالوا، أي لأهل اللغو، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وهذا على وجه التبري، أي نحن بريئون منكم وأنتم بريئون منا، سلام عليكم، أي سلام مباعدة ومتاركة لا سلام تحية، لا نبتغي الجاهلين، تعليل للمتاركة، أي لأن لا نحب مخالطة الجاهلين وصحبتهم، وهم أهل الجهالة بالله وبدينه، وأهل خلق الجهل الذي هو ضد الحلم. وقد قيل إن ذلك نسخ بالأمر بالقتال، وهو بعيد، لأن ترك المسافهة مندوب وإن كان القتال واجبا. وقد قيل إن ذلك نسخ بالأمر بالقتال وهو بعيد لأن ترك المسافهة مندوب وإن كان القتال واجبا. ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان اليوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قلتم أحسن الله إليكم، يقول تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق والتسديد وقبول الحق واختياره والرضا به، ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق لقبول الحق واتباعه من يشاء من عباده، وله الحكمة البالغة في هداية من يشاء وإضلال من يشاء. ولهذا قال تعالى وهو أعلم بالمهتدين، ترك المسافه مندوب. السفه يعني السلوك غير السفه، هذا واجب ولا مندوب راسي؟ نعم، ترك افعال السفه واقوال السفه، نعم هذا واجب، لكن افعال السفه يعني بعضها من سفاسف الامور وبعضها من المحرمات، المحرمات يجب تركها. العبارة هنا مجملة كأنها، نعم، ترك المسافة، لأن العبارة هنا ترك المسافة، نعم، لأن ترك المسافة مندوب. شكرا الله. وقد قيل إن ذلك نسخ بالأمر بالقتال وهو بعيد لأن ترك المسافة مندوب وإن كان القتال واجبا. وقد قيل وقد قيل إن ذلك نسخ بالأمر بالقتال، وهو بعيد لأن ترك المسافهة مندوب وإن كان القتال واجبا. لا نبتغي الجاهلين تعليل للمتاركة، أي لأن لا نحب مخالطة الجاهلين وصحبتهم، وهم أهل الجهالة بالله وبدينه وأهل خلق الجهل الذي هو ضد الحلم. وقد قيل إن ذلك نسخ بالأمر بالقتال، وهو بعيد لأن ترك المسافهة مندوب وإن كان القتال واجبا. وإذا سمعوا اللغو وهو الباطل والقبيح من القول والكلام العبث الذي لا فائدة فيه. والمعنى أنهم إذا سمعوا اللغو من الجاهلين أعرضوا عنه، لم يشتغلوا به ولم يردوا على أصحابه، تكريما للنفس عن ملابسة الأدنياء وتشريفا للسمع عن سقط باطلهم. وقالوا، أي لأهل اللغو، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وهذا على وجه التبري، أي نحن بريئون منكم وأنتم بريئون منا، سلام عليكم، أي سلام مباعدة ومتاركة لا سلام تحية. لا نبتغي الجاهلين تعليل للمتاركة، أي لأننا لا نحب مخالطة الجاهلين وصحبتهم، وهم أهل الجهالة بالله وبدينه وأهل خلق الجهل الذي هو ضد الحلم. وقد قيل إن ذلك نسخ بالأمر بالقتال، وهو بعيد لأن ترك المسافهة مندوب وإن كان القتال واجبا. وقد قيل إن ذلك نسخ بالأمر بالقتال، وهو بعيد لأن ترك المسافهة مندوب، لأن هذه الأمور باقية على حكمها، لأن هذه الأمور باقية حكمها. بعد القتال هذه الأمور وقد قيل إن ذلك نسخ بالأمر بالقتال، وهو بعيد لأن هذه الأمور باقية على حكمها بعد القتال. الله إليكم. وهو أعلم بالمهتدين، فهو تعالى عليم بالمحل الذي يصلح لغرس الكرامة فيوفقه للخير والهداية، وعليم بمن لا يصلح. فبين تعالى في هذه الآية أن هداية التوفيق والتسديد وقبول الحق والرضا به إنما هي بيد الله تعالى، ولا يملكها أحد، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والدعاة، كما قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وبهذا يجمع بين الآيات. وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية الكريمة نزلت في أبي طالب تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه أبي طالب الذي كان يحميه ويذود ويدافع عنه. ثم قال الله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى. في الحديث الصحيح وقد ليس صحيح هذا العبارة. وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية الكريمة نزلت في أبي طالب تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه أبي طالب الذي كان يحميه ويذود ويدافع عنه. نزلت في أبي طالب لما مات. نزلت في أبي طالب تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات على الكفر. نعم. أن هذه الآية وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية الكريمة نزلت في أبي طالب لما مات على الكفر تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه أبي طالب الذي كان يحميه ويذود ويدافع عنه. أحسن الله. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قلت محسن الله إليكم، يقول تعالى مبينا ما اعتذر به بعض كفار قريش في عدم اتباع الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين، أي يقصدون بالأذى والمحاربة ويتخطفون أينما كنا بالقتل والأسر وغير ذلك. فرد الله عليهم أولم نمكن لهم حرما آمنا، أي أولم نجعلهم متمكنين ممكنين في حرم قد احترمه البعيد والقريب، فلا يهاج أهله ولا ينتقصون بقليل ولا كثير بخلاف كل ما حولهم من الأماكن، فقد حف بها الخوف من كل جانب وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين، فإذا كانوا يأمنون فيه وهم على شركهم فكيف لا يأمنون بعد إيمانهم من باب أولى. يجبى إليه أي يجمع ويجلب إليه خاصة دون غيره من جزيرة العرب ثمرات كل شيء، أي ثمرات كل أرض وبلد مما لا يرجونه ولا قدرة لهم على استجلابه. أي ثمرات كل أرض وبلد مما لا يرجونه ولا قدرة لهم على استجلابه. مما لا يرجون؟ مما لا يرجونه. كيف مما لا يرجون؟ مما لا يرجون؟ يعني مما لا يؤمنون، يعني ما لا يؤمن، ها؟ غير متوفرة يعني لديهم مقصود يعني. يعني لا يرجون ما يؤمنون حصولها يعني. نعم. إيش هذا؟ أي يجبى إليه أي يجمع ويجلب إليه خاصة دون غيره من جزيرة العرب ثمرات كل شيء، أي ثمرات كل أرض وبلد مما لا يرجونه ولا قدرة لهم على استجلابه. ما يرجونه ولا يؤمنون حصوله. ولا يؤمن حصوله ولا قدرة لهم على استجابه. جاء التوضيح. ولا يؤمنون حصولها. نعم. ما يؤمنون يحصل لها. نعم. أحسن الله عليك. ثمرات كل شيء أي ثمرات كل أرض وبلد مما لا يرجونه ولا يؤملون حصوله ولا قدرة لهم على استجلابه. رزقا من لدنا أي من عندنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي بأن ذلك من عند الله ولهذا قالوا ما قالوا. ثم قال الله تعالى وكم أهل، ولكن أكثرهم لا يعلمون أنه من عند الله، بأن ذلك من عند الله ولهذا قالوا ما قالوا. نعم. أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. قلتم أحسن الله إليكم وكم أهلكنا من قرية، كم للتكثير أي وكثير من القرى، وكثير من القرى أهلكها الله بطرت معيشتها أي كفرت بها ولم تحفظ حق الله فيها فدمرت وأهلكت، فتلك مساكنهم أي خاوية على عروشها لم تسكن من بعدهم أي من بعد تدميرهم إلا قليلا أي إلا زمانا قليلا، أي إذ لا يسكنها إلا المارة والمسافرون يوما أو بعض يوم. لا يسكنها إلا المارة والمسافرون يوما أو بعض يوم. وكنا نحن الوارثين لهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم، وهذا تهديد ووعيد لكفار قريش. ثم بين تعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة وما كان ربك مهلك القرى أي الكافر أهلها حتى أي الكافر أهلها أي الكافر أهلها حتى يبعث في أمها رسولا أي في أم القرى وهي مكة، وقيل في أكبرها وأعظمها لأنها التي إليها يرجعون ونحوها يترددون ولا تخفى عليهم أخبارها بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدة والأطراف النائية، فإن ذلك مظنة الخفاء والجفاء. وأما المدن الأمهات فهي مظنة الظهور والانتشار، يتلو عليهم آياتنا أي الدالة على صحة ما جاء به وصدق ما دعاهم إليه. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون أي بالكفر والمعاصي، والمعنى إلا وهم مستحقون للعقوبة لظلمهم. ففي هذه الآية أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه وإصراره على الظلم، وهذا من عدل الله عز وجل. أحسن الله عليكم. أي بالكفر وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون أي بالكفر والمعاصي، والمعنى إلا وهم مستحقون للعقوبة لظلمهم. ففي هذه الآية أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه وإصراره على الظلم، وهذا من عدل الله عز وجل. وفيها أن كل من عذب فهو ظالم لنفسه بالشرك، قد قامت عليه الحجة وانقطعت عنه المعذرة ولم تنجع فيه الحجج والبراهين، فصارت نفسه غير صالحة للبقاء وغير قابلة للحق. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون أي بالكفر والمعاصي، والمعنى إلا وهم مستحقون للعقوبة لظلمهم. ففي هذه الآية أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه وإصراره على الظلم، وهذا من عدل الله عز وجل. وفيها أن كل من عذب فهو ظالم لنفسه بالشرك، قد قامت عليه الحجة وانقطعت عنه المعذرة ولم تنجع فيه الحجج والبراهين، فصارت نفسه غير صالحة للبقاء وغير قابلة للحق. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قلتم أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى مبينا حقارة الدنيا وزينتها الفانية بالنسبة إلى ما عده أحسن الله وزينتها الفانية بالنسبة إلى ما أعده حقارة الدنيا وزينتها أحسن الله إليكم حقارة الدنيا وزينتها الفانية وزينتها الفانية بالنسبة إلى ما أعده لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم. وما أوتيتم من شيء نكرة في سياق النفي، فيعم جميع الأشياء التي في الدنيا من الأموال والعقارات والأمتعة والأراضي والجاه والسلطان إلى غير ذلك. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها أي كل ذلك متاع قليل وزينة فانية تتمتعون به زمنا يسيرا وهو مدة حياتكم الدنيا، ثم ينقضي ويفنى ويزول. وما أوتيتم من شيء نكرة في سياق النفي، فيعم جميع الأشياء التي في الدنيا من الأموال والعقارات والأمتعة والأراضي فيعم جميع الأشياء التي في الدنيا من الأموال والعقارات والأمتعة والأراضي والجاه والسلطان. نكرة في سياق النفي فيعم جميع الأشياء التي في الدنيا من الأموال والعقارات والأمتعة والأراضي والجاه والسلطان إلى غير ذلك. كل هذا متاع الحياة الدنيا. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها أي كل ذلك متاع قليل وزينة فانية تتمتعون به زمنا يسيرا وهو مدة حياتكم الدنيا، ثم ينقضي ويفنى ويزول. وما عند الله أي من النعيم العظيم المعد للمؤمنين في الدار الآخرة خير أي أفضل من متاع الدنيا وصفا وكمية، وأبقى أي وأدوم لأنه دائم أبدا، بخلاف ما في الدنيا فإنه متاع قليل قاصر فان زائل، وهو محشو بالمنغصات ومنزوج بالغصص. بخلاف ما في الدنيا فإنه متاع قليل قاصر فان زائل، وهو محشو بالمنغصات وممزوج بالغصص. أفلا تعقلون الخطاب لمن يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، والمعنى أفلا يكون لكم عقول سليمة رشيدة تتأملون بها أي الأمور أولى بالإيثار وأي الدارين أحق للعمل لها. وقد دل هذا أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا، وأنه ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله. ثم نبه تعالى العقول على الموازنة بين عاقبة بين ثم نبه تعالى العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر الآخرة، فقال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا أي بالثواب الحسن. أفلا تعقلون الخطاب لمن يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، والمعنى أفلا يكون لكم عقول سليمة رشيدة تتأملون بها أي الأمور أولى بالإيثار وأي الدارين أحق للعمل لها. وقد دل هذا أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا، وأنه ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله. ثم نبه تعالى العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر الآخرة، فقال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا أي بالثواب الحسن الذي هو الجنة وما فيها من النعيم العظيم، فهو لاقيه أي من غير شك ولا ارتياب، لأنه وعد من كريم صادق الوعد لا يخلف الميعاد. وهذا هو المؤمن الذي آثر الآخرة على الدنيا وسعى لها سعيها بالعمل الصالح، كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أي في العذاب. وهذا هو الكافر المكذب بالآخرة التي متعه الله في الحياة الدنيا أياما قلائل ثم كان في الآخرة من المحضرين في العذاب. وهذا الاستفهام لنفي الاستواء بينهما وأنهما لا يستويان ولا يلتقيان أبدا. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قلتم حفظكم الله، يقول الله تعالى مبينا حقارة الدنيا وزينتها الفانية بالنسبة إلى ما أعده لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم. وما أوتيتم من شيء نكر في سياق النفي، فيعم جميع الأشياء التي في الدنيا من الأموال والعقارات والأمتعة والأراضي والجاه والسلطان إلى غير ذلك. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها أي كل ذلك متاع قليل وزينة فانية تتمتعون به زمنا يسيرا وهو مدة حياتكم الدنيا، ثم ينقضي ويفنى ويزول. وما عند الله أي من النعيم العظيم المعد للمؤمنين في الدار الآخرة خير أي أفضل من متاع الدنيا وصفا وكمية، وأبقى أي وأدوم لأنه دائم أبدا بخلاف ما في الدنيا. فإنه متاع قليل قاصر فان زائل، وهو محشوم بالمنغصات وممزوج بالغصص. السلام عليكم. أفلا تعقلون الخطاب لمن يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، والمعنى أفلا يكون لكم عقول سليمة رشيدة تتأملون بها أي الأمور أولى بالإيثار وأي الدارين أحق للعمل لها. وقد دل هذا أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا. دل على وقد دل هذا أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا، يقال دل أن أو دل على، وقد دل، وقد دل هذا أنه يعني إيش؟ أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا. نعم، تبقى العبارة على ما هي ويضاف على حسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا. كلمة بحسب، أنا صاحب العقل السليم يعني. نعم، وقد دل هذا، وقد دل هذا أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا. بحسب عقل العبد، وقد دل هذا أنه بحسب عقل العبد يؤثر الدنيا على فيؤثر الأخرى على الدنيا، وأنه ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله. نعم، وقد دل هذا على، وقد دل هذا أنه بحسب عقل العبد يؤثر على أن صاحب عقل السليم، أن صاحب عقل السليم يؤثر الآخرة على الدنيا. نعم، وأنه أحسن الله إليكم، وقد دل هذا على أن صاحب العقل السليم، نعم، على أن صاحب العقل السليم يؤثر الآخرة على الدنيا. نعم، وأنه ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله. نعم، ثم نبه تعالى العقول على الموازنة، على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر الآخرة. ثم نبه تعالى العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر الآخرة. فقال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا، أي بالثواب الحسن الذي هو الجنة وما فيها من النعيم العظيم، فهو لاقيه، أي من غير شك ولا ارتياب، وأنه وعد من كريم صادق الوعد لا يخلف الميعاد. وهذا هو المؤمن الذي آثر الآخرة على الدنيا وسعى لها سعيها، وسعى لها سعيها بالعمل الصالح، كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أي في العذاب. وهذا هو الكافر المكذب بالآخرة الذي متعه الله في الحياة الدنيا أياما قلائل ثم كان في الآخرة من المحضرين في العذاب. وهذا الاستفهام لنفي الاستواء بينهما. نعم، وهذا الاستفهام لنفي الاستواء بينهما، وأنهما لا يستويان ولا يلتقيان أبدا. ثم قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. يقول تعالى مخبرا عما يوبخ به المشركين يوم القيامة ويوم يناديهم، أي واذكر يوم ينادي الله المشركين به فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا وتزعمون أنهم شركاء لي. قال الذين حق عليهم القول، أي وجب وثبت عليه مقتضاه، وهو لحوق الوعيد بهم، وهم أئمة الكفر، وهم أئمة الكفر ورؤساء الضلال وقادة الفساد. ربنا يقول تعالى مخبرا عما يوبخ به المشركين يوم القيامة ويوم يناديهم، أي واذكر يوم ينادي الله المشركين به فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا وتزعمون أنهم شركاء لي. قال الذين حق عليهم القول، أي وجب وثبت عليهم مقتضاه، وهو لحوق الوعيد بهم، وهم أئمة الكفر ورؤساء الضلال وقادة الفساد. ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أي دعوناهم من الغواية يشيرون إلى أتباعهم من الضعفاء. أغويناهم كما غوينا، أي أضللناهم بالوسوسة والتسويل كما ضللنا، فقبلوا منا وأطاعونا ولم نكرههم أو نجبرهم على ذلك. تبرأنا إليك، أي منهم، ما كانوا إيانا يعبدون، بل كانوا يعبدون أهواءهم وشهواتهم. وقيل السلام عليكم، وقيل أي للمشركين توبيخا وتقريعا ادعوا شركاءكم، أي الذين عبدتموهم من دون الله، هل ينفعونكم أو ينصرونكم أو يشفعون لكم؟ طيب أجوة. هو الكلام الآية أحسن عليكم. يقول تعالى مخبرا عما يوبخ به المشركين يوم القيامة. نعم. ويوم يناديهم، أي واذكر يوم ينادي الله المشركين به فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا وتزعمون أنهم شركاء لي. قال الذين حق عليهم القول، أي وجب وثبت عليهم مقتضاه، وهو لحوق الوعيد بهم، وهم أئمة الكفر ورؤساء الضلال وقادة الفساد. نعم. السلام عليكم. وهو إيش قبله؟ قال الذين حق عليهم القول، نعم، أي وجب وثبت عليهم مقتضاه، وهو لحوق الوعيد بهم، وهم أئمة الكفر ورؤساء الضلال وقادة الفساد. ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أي دعوناهم إلى الغواية يشيرون إلى أتباعهم من الضعفاء. نعم. أغويناهم كما غوينا، أي أضللناهم بالوسوسة والتسويل كما ضللنا، فقبلوا منا وأطاعونا ولم نكرههم أو نجبرهم على ذلك. نعم. تبرأنا إليك، أي منهم، ما كانوا إيانا يعبدون، بل كانوا هؤلاء المشركين اعترفوا أنهم أغووهم، كيف تبرؤون؟ اعترفوا إيش؟ أنهم أغووا الضعفاء يوم القيامة، ثم تبرؤوا منهم. نعم، كلام مثل الشيطان يخطب المشركين في النار ويتبرأ منهم، هو المعنى المصلحكم وما معكم المصلحي، يتبرأ بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. سوى العافية. ها؟ ولا الحوار، يتبرأ الذي يتبعهم من الذي يتبعهم. وقال إذا يقول الذي يستضعف الذي يستكبر لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا أن حصل لكم عن الهدى ولا يرجعكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا ثم فلاه وراء وسروا الندامة لما رأوا العذاب جميعا. نسأل الله العافية. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نعم، محاورة بينهم في آيات متعددة من القرآن. نعم. السلام عليكم. ربنا هؤلاء الذين أغوينا أي دعوناهم إلى الغواية يشيرون إلى أتباعهم من الضعفاء، أغويناهم كما غوينا أي أضللناهم بالوسوسة والتسويل كما ضللنا، فقبلوا منا وأطاعونا ولم نكرههم أو نجبرهم على ذلك. تبرأنا إليك أي منهم ما كانوا إيانا يعبدون، بل كانوا يعبدون أهواءهم وشهواتهم، وقيل أي للمشركين توبيخا وتقريعا. وفي الآخرة بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم من المؤمنون. وقيل أي للمشركين توبيخا وتقريعا ادعوا شركاءكم أي الذين عبدتموهم من دون الله هل ينفعونكم أو ينصرونكم أو يشفعون لكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لعدم استطاعتهم، ورأوا العذاب أي رأي العين، وتحققوا أنه واقع بهم وأن لا حيلة لهم في الفكاك منه. وقيل أي للمشركين توبيخا وتقريعا ادعوا شركاءكم أي الذين عبدتموهم من دون الله هل ينفعونكم أو ينصرونكم أو يشفعون لكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لعدم استطاعتهم، ورأوا العذاب أي رأي العين، وتحققوا أنه واقع بهم وأن لا حيلة لهم في الفكاك منه. ولو أنهم كانوا يهتدون أي تمنوا حين رأوا العذاب، ورأوا العذاب لو أنهم في واو ورأوا العذاب أي رأي العين، وتحققوا أنه واقع بهم وأن لا حيلة لهم في الفكاك منه. لو أنهم كانوا يهتدون أي تمنوا حين رأوا العذاب، لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا حتى ينجوا منه، لكن ذلك التمني لا يفيدهم في ذلك الوقت. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين أي ماذا كان جوابكم لمن بلغوكم رسالاتي، هل صدقتم بهم واتبعتموهم أم كذبتموهم وعارضتموهم. فعميت عليهم الأنباء يومئذ أي خفيت عليهم الحجج وأظلمت عليهم الأمور، فلم يعرفوا ما يقولوا أو ما يقولون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين أي ماذا كان جوابكم لمن بلغوكم رسالاتي، هل صدقتم. كلمتان يسأل عنهما الأول والآخر، ما كنتم تعبدون، ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين. كلمتان يسأل عنهما الأول والآخر، ما كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. ما كنتم تعبدون، ما هو معبودكم في الدنيا، هل عبدتم الله أو عبدتم غيره، وماذا أجبتم المرسلين، هل أجبتموهم أو لم تجيبوهم. كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. نعم. ويوم يناديهم السلام عليكم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين أي ماذا كان جوابكم لمن بلغوكم رسالاتي، هل صدقتم بهم واتبعتموهم أم كذبتموهم. ماذا أجبتم، ماذا كان جوابكم لمن بلغوكم رسالاتي. هل صدقتم بهم واتبعتموهم أم كذبتموهم وعارضتموهم. فعميت عليهم الأنباء يومئذ أي خفيت عليهم الحجج وأظلمت عليهم الأمور، فلم يعرفوا ما يقولوا أو ما يقولون. ما يقولون. فلم يعرفوا ما يقولون. فهم لا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الأنباء، لأنهم قد تساووا في الحيرة والعجز عن الجواب. فأما من تاب أي من الشرك بشروط التوبة المعروفة، وآمن وعمل صالحا أي وجمع بين الإيمان والعمل الصالح، فعسى أن يكون من المفلحين

فكما أنه المفارد بالخلق فهو المفارد بالاختيار منه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له. سبحان الله وتعالى عما يشركون، أي تنزيها لله وتعظيما له عن شرك المشركين. وربك يعلم ما تكن صدورهم، أي ما تخفيه قلوبهم، وعبر عن القلب بالصدر لأنه يحتوي عليه. وما يعلنون، أي وما يظهرونه، فهو تعالى عالم بالسر والعلانية، وكل ذلك عنده سواء. وهو الله لا إله إلا هو، أي هو تعالى المألوه المعبود الذي لا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة غيره، لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعم العظيمة على عباده. وهو الله لا إله إلا هو، أي هو تعالى المألوه المعبود الذي لا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة غيره، لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعم العظيمة على عباده. له الحمد في الأولى والآخرة، أي له تعالى جميع أنواع المحامد في الدنيا والآخرة، وهو تعالى المستحق للحمد في الدارين، وهو المحمود على طول المدى، لأنه حمد يستحقه لذاته وكمال أوصافه. له الحمد في الأولى والآخرة، أي له تعالى جميع أنواع المحامد في الدنيا والآخرة، وهو تعالى المستحق للحمد في الدارين، وهو المحمود على طول المدى. هو المحمود على طول المدى، لأنه حمد يستحقه لذاته وكمال أوصافه. على طول المدى كذا؟ هكذا نعم، يعني دائما أبدا. نعم، يعني دائما أبدا محمود على طول المدى. محمود أبدا. نعم، هو المحمود على طول إيش؟ وهو المحمود على طول المدى. إيش فعل؟ لأنه حمد يستحقه لذاته وكمال أوصافه. وما يستحقه لذاته دائم بدوامه لا يزول أبدا. هو أعز والمحمود، وهو تعالى المستحق للحمد في الدارين. نعم، وهو المحمود على طول المدى، لأنه حمد يستحقه لذاته وكمال أوصافه. وما يستحقه لذاته دائم بدوامه لا يزول أبدا. وما يستحقه لذاته دائم بدوامه لا يزول أبدا. وله الحكم، أي وله تعالى الحكم ملكا واستحقاقا، ولا يشاركه فيه أحد. وإذا كان هو المنفرد بالحكم فإنه يجب التسليم له وعدم الاعتراض على حكمه. والحكم يشمل أنواع الحكم الثلاثة، وهي حكمه القدري الذي قدره على عباده في الدنيا من موت ومرض وغنى وفقر ونحو ذلك، وحكمه الشرعي الذي أنزله على أنبيائه ورسله من الأحكام والحدود والنواهي والأوامر، وحكمه الجزائي الذي يحكم به بين عباده يوم القيامة. وإليه ترجعون، أي يوم القيامة ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. جزيكم بها وإليه ترجعون أي يوم القيامة ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم بها، أو به كاتب من هنا بها. نعم. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. في هذه الآيات الكريمة استدل تعالى على وحدانيته وانفراده بالإلهية بما امتن به على عباده من نعمتي الليل والنهار وما فيهما من المنافع والمصالح العظيمة. فقال تعالى: قل أرأيتم، أي أخبروني، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، أي دائما مستمرا إلى يوم القيامة لا نهار معه، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أي تبصرون به وتستأنسون بسببه. وقال بضياء ولم يقل بنهار، لأن منافع الضياء متكاثرة. أفلا تسمعون، أي مواعظ الله وآياته سماع فهم وقبول وانقياد. قل أرأيتم، أي أخبروني، إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، أي دائما مستمرا إلى يوم القيامة لا ليل معه. لا ليل معه. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أي من حركاتكم وأشغالكم. أفلا تبصرون، أي مواقع العبر ومواضع الآيات، فتستنير بصائركم وتسلك الطريق المستقيم. والاستفهام في الآيتين للنفي، والمعنى لا أحد غير الله قادر على أن يأتيهم بذلك، فثبت. والاستفهام للنفي. نعم. والاستفهام في الآيتين للنفي والمعنى لا أحد غير الله قادر على أن يأتيهم بذلك، فثبت، أو فثبت ذلك وحدانيته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. فثبت بذلك، ما في معنى ثبت، فثبت بذلك. نعم. فثبت بذلك وحدانيته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. وقد خص سبحانه وتعالى النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه، وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل. وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار. وقد خص سبحانه وتعالى النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه. وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل، وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار. وخص إيش؟ وقد خص سبحانه وتعالى النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه. صلى الله عليكم. نعم. وخص الليل بذكر السمع. نعم. لأن سلطان السمع يكون بالليل. نعم. وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار. وخص إيش؟ وخص من الأول أم الثاني؟ وخص إيش؟ وخص الليل بذكر السمع. نعم. أفلا. نعم. لأن سلطان السمع يكون بالليل. نعم. وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار. لأنه وقته تسمع الحيوانات فيه ما لا تسمع في النهار. تسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع. تسمع إيش؟ وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار. طيب ماشي. لأنه وقت هدوء الأصوات. نعم. وخمود الحركات. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، أي خلق لكم هذا وهذا وجعلهما يتعاقبان، لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي لتطلبوا من رزقه في النهار، وهذا من رحمته تعالى، لأنه لو كان الوقت كله ليلا لأضر ذلك بالناس ولشق عليهم. ولو كان الزمان كله نهارا كذلك لأضر بالناس، لأن النهار وقت الحركة والعمل، فيتعب الناس من كثرة العمل، والليل وقت السكون فيمل الناس من كثرة السكون، ولكن من رحمته تعالى جعل الليل والنهار يتعاقبان. ولعلكم تشكرون، أي ولكي تشكروا الله على نعمه الظاهرة والباطنة، والتي منها نعمة الليل والنهار، وذلك بتوحيده تعالى وإخلاص الدين له. ثم قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. في هذه الآية الكريمة يبين تعالى بأنه يوم القيامة ينادي الذين عبدوا معه غيره، فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي الذين زعمتم أنهم شركاء معي، ونزعنا من كل أمة شهيدا، أي أخرجنا من كل أمة شهيدا منهم يشهد عليهم بأعمالهم وهو نبيهم، لأن كل نبي يشهد على أمته، فقلنا هاتوا برهانكم، أي حجتكم على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء يستحقون العبادة، وذلك إعذار لهم وتوبيخ وتعجيز. فأعلموا أن الحق لله، أي أنه المستحق للعبادة وحده، وأنه لا يشاركه أحد في هذا الحق، وضل عنهم أي ذهب وغاب عنهم ما كانوا يفترون، أي ما كانوا يفترونه ويدعونه من الآلهة مع الله عز وجل، وعلموا أنهم على الباطل وأن عبادتهم لهم من افترائهم على الله. صلى الله عليكم. فعلموا أن الحق لله، أي أنه المستحق للعبادة وحده، وأنه لا يشاركه أحد في هذا الحق، ونزعنا من كل أمة شهيدة. قوله تعالى: ونزعنا من كل أمة شهيدا، أي أخرجنا من كل أمة شهيدا منهم يشهد عليهم بأعمالهم وهو نبيهم، لأن كل نبي يشهد على أمته. فقلنا هاتوا برهانكم، أي حجتكم على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء يستحقون العبادة، وذلك إعذار لهم وتوبيخ وتعجيز. فعلموا أن الحق لله، فعلموا أن الحق لله، أي أنه المستحق للعبادة وحده، وأنه لا يشاركه أحد في هذا الحق، وضل عنهم أي ذهب وغاب عنهم ما كانوا يفترون أي ما كانوا يفترونه ويدعونه من الآلهة مع الله عز وجل، وعلموا أنهم على الباطل وأن عبادتهم لهم من افترائهم على الله. افترائهم على الله. سؤال. إن قارون كان من قوم موسى. فرح شفاء كلام هذا ونزع عن كلهم في شهيدا قرطبي. والباوش ونزع عن كلهم في شهيدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ونزعنا من كل أمة شهيدا، قال مجاهد: يعني رسولا. فقلنا: هاتوا برهانكم، أي على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء. فعلموا أن الحق لله، أي لا إله غيره، أي فلم ينطقوا ولم يحيروا جوابا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهبوا فلم ينفعوهم. ابن كثير في البغوي قال: ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا، يعني رسولهم الذي أرسل إليهم كما قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فقلنا: هاتوا برهانكم، حجتكم بأن معي شريكا. فعلموا أن الحق التوحيد لله، وضل عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا. قرطبي صلى الله عليكم قال القرطبي: ونزعنا من كل أمة شهيدا، أي نبيا. عن مجاهد: وقيل هم عدول الآخرة، يشهدون على العباد بأعمالهم في الدنيا. عدول؟ نعم، عدول الآخرة، يشهدون على العباد بأعمالهم في الدنيا، والأول أظهر، لقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وشهيد كل أمة رسولها الذي يشهد عليها، والشهيد الحاضر، أي أحضرنا رسولهم المبعوث إليهم. فقلنا: هاتوا برهانكم، أي حجتكم. فعلموا أن الحق لله، أي علموا صدق ما جاءت به الأنبياء. وضل عنهم، أي ذهب عنهم وبطل، ما كانوا يفترون، أي يخترقونه من الكذب على الله تعالى من أن معه آلهة تعبد. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي يخترقونه من الكذب على الله من أن معه آلهة تعبد. هنا تفسير: وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب وغاب. أي ذهب وغاب عنهم ما كانوا يفترون، أي ما كانوا يفترونه ويدعونه من الآلهة مع الله عز وجل، وعلموا أنهم على الباطل وأن عبادتهم لهم من افترائهم على الله. كان قرطبي وضل عنهم ما كانوا يفترون. قرطبي قال في: وضل عنهم، أي ذهب عنهم وبطل، ما كانوا يفترون، أي يختلقونه من الكذب على الله تعالى من أن معه آلهة تعبد. بارك الله. إن شاء الله في السبت نكمل السورة. طيب نمشي عليها إن شاء الله تكون نكمل السورة أحسن. إذا كانت السورة نصف جزء فأقل تكمل، ثم ننتقل إلى مثلا آل عمران، السورة مطولة ونأخذ نصف جزء، مثلا نكمل يكون معنا القسمين. نكمل سورة القصص ثم نبدأ ننتقل إلى آل عمران ونأخذ الجزء، ثم نأخذ سورة النمل كاملة إن شاء الله، ثم ننتقل وهكذا تكون سورة كاملة هكذا. بدأ إذا كانت السورة نصف جزء فأقل، وإذا كانت أكثر تقسم وسورة طوال نأخذ على نصف جزء. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع. نعم.